ليس هناك بينة. فمحل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها في اللوي، هناك في اللوي، لكن المقصود به لو، يعني عرفت هنا، وتعريفه والتعريف ليس يعني مما يعني يمشي على طريقة أهل اللغة، لأن لو حرف والحرف لا يدخله تدخله الألف واللام، لكنها جاءت أو أدخلت عليها من أجل أنها يعني اعتبرت بمثابة كلمة لها أحكام فأدخلت عليها، ولا يستسيغ ذلك أهل اللغة. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثنا عطاء أنه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والبلدان، فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال عمرو حدثنا عطاء ليس به ابن عباس، أما عمرو فقال رأسه يقطر، وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه، وقال عمرو لولا أن أشق على أمتي، وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معا قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وأنه أعتم بالصلاة أي أخر صلاة العتمة وهي العشاء، وحتى انتظره الناس وطال انتظاره، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، وقال له عمر رقد النساء والصبيان، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لا أخرتها. وهذا فيه تنبيه إلى أن صلاة العشاء أنها تصلى وأنها تؤخر، ولكن إذا كان المصلحة والفائدة للجميع في التقديم فإنها تقدم، حيث يكون الناس بحاجة إلى النوم وبحاجة إلى الراحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن تأخير الصلاة أنه تأخير في الوقت وله فضل، ولكن حيث تكون المصلحة في التقديم، حيث اجتماع الناس وحيث تفاوت الناس وكون الكثير منهم بحاجة إلى النوم وبحاجة إلى الراحة، فإنها تقدم وتصلى في أول وقتها. أما إذا كان الناس يعني مثلا مجتمعين وفي مكان نائي وهم وحدهم هم الذين يصلون، فإذا أخروها شيئا من الوقت فإن ذلك داخل تحت ما أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تأخيرها. محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب لولا أن أشق على أمتي، حيث استعمل لولا، استعمل لولا، لولا أن أشق على أمتي لأخرتها، أو أنه للوقت، أي أن هذا هو الوقت. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مجيء النساء والصبيان والولدان إلى المسجد، لأن هذا يعني يدل على ذلك، أن يعني الذين جاءوا للصلاة وانتظار الصلاة يعني أدركهم النوم وأصابهم الرقاد وأصابهم النعاس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. في بعض الأحاديث وبعض الروايات عند كل صلاة. فالمقصود منه قوله لولا، إيراد الحديث هنا من أجل كلمة لولا واستعمالها في الكلام، وأن ذلك سائغ وجائز وقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، المراد بالأمر الذي لم يحصل منه دفع للمشقة أمر الإيجاب، أما أمر الاستحباب فإنه موجود، الأمر على سبيل الاستحباب موجود، الرسول أرشد إلى السواك ولكنه ما أوجبه. قوله هنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لأمرتهم أمر إيجاب، هذا هو الذي ما حصل. وفي هذا تأكيد لاستحباب السواك، لأن قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أي لأوجبتهم، فهذا هو المنفي وهو أمر الإيجاب، أما أمر الاستحباب فهو موجود وحاصل. وهذا مما يستدل به العلماء على أن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، وقد يكون للاستحباب، لأنه هنا أطلق قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، مع أنه قد أمرهم، يعني فالأصل الوجوب، فهذا يدل عليه، أو هذا من الأدلة الدالة عليه. وهذا أيضا من الأدلة الدالة على تقسيم الأوامر إلى ما هو لازم وإلى ما هو غير لازم ولكنه مستحب يثاب فاعله. يعني النصوص أو هذا النص يدلنا على أن الأمر على درجات، وأنه على تفاوت، وأن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والذي لم يحصل هو أمر الإيجاب، والذي قد حصل هو أمر الاستحباب. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر، يعني في آخر شهر رمضان، واصل يعني تابع الصيام، يعني يوما بعد يوم دون أن يأكل بينهما، يعني يصل اليومين والليل بينهما، لا يأكل في اليومين والليل بينهما شيئا، هذا هو الوصال. فالرسول صلى الله عليه وسلم واصل، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الحريصون على كل خير والسبقون إلى كل خير، فاقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأوه يواصل، اقتدوا به لأنه هو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، لما واصلوا نهاهم عن الوصال، فقالوا له: إنك تواصل، يعني نحن واصلنا لأنك تواصل، إنك تواصل، يعني يريدون أن يفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم بين الفرق بينه وبينهم، وأنه الله تعالى يطعمه ويسقيه، وأنه ليس كهيئتهم، وأن الله تعالى أقدره على ما لم يقدرهم عليه، وهذا من شفقته بأمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على عدم المشقة والعنة لها، فمنعهم ونهاهم، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو يواصل، لكن للفرق بينه وبينهم بين لهم، وأنهم ليسوا أنه ليس كهيئتهم، إن الله تعالى يطعمه ويسقيه، يعني أن عندهم القوة وعندهم القدرة ما يتميز به عليه ما يتميز به عليه. وهذا يدلنا على حرصهم وعلى حرصهم على فعل الخير وعلى السبق إلى الخيرات. والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم فقال له إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتك. ثم قال لو ثم واصل بهم يعني في آخر الشهر وانتهى الشهر، وقال لو مد في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، يعني يجعلهم يدركون شدة هذا الذي هم فاعلون له، وأنهم يدركون بهذا الوصال الذي يستمر لعدة أيام مضرته، ويتمنون أن لو لم يواصلوا. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، لو مد في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، يدع المتعمقون تعمقهم. وإنما فعل هذا الذي هو المواصلة تنكيلا بهم، كما جاء كالمنكل لهم، يعني معناه أنه واصل هذا الوصال ليوقفهم على هذا الذي نهاهم عنه وعلى شدته وعلى مضرته. وهذا من باب إيقافهم على على عدم الوصال وعلى مضرة الوصال، وأن الأسلم لهم عدم الوصال إذ واصل بهم بعض الأيام وأدركوا مضرة الوصال، وأخبر بأنه لو مد في الشهر لواصل وصالا يدعى المتعمقون تعمقهم، وقال ذلك كالمنكل لهم. وهذا من يشبهه في الاستعمال ما لو أن إنسانا عنده طفل يعني رآه يحاول العبث في النار وهو لا يدري عن خطرها، فأراد أن يوقفه على مضرتها حتى ينفر منها وحتى يبتعد منها، فأخذ إصبعه ووضعه على حديدة أو على طرف جمرة أو ما إلى ذلك حتى يحس بضررها فيبتعد عنها ويحذرها. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقفهم على على أن هذا الذي قصدوه هذا الذي أرادوه في مضرة عليهم، وهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم يعز عليه عنتهم ومشقتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق أن مر في كتاب الصيام لكنه جاء من أجل كلمة لو، اختلف فيه هل هو حسي، قيل أنه حسي وقيل إنه معنوي، قيل إنه حسي وقيل إنه معنوي. ويعني إذا كان حسيا فهو كما هو معلوم لا يتفق أو لا يتناسب مع الصيام، لكنه إذا كان شيئا يعني ليس بفعل الإنسان وليس بإرادة الإنسان وليس بعمل الإنسان، يعني يختلف. الذين قالوا بهذا القول قالوا به لأن هذا شيء ليس من فعل الإنسان وليس من كسبه وليس، وقيل أن المقصود بذلك أن الله تعالى يعطيه من القوة، يعطيه من القوة ما يصبر ويمضي الأيام دون أن يأكل ويشرب ودون أن يحصل له ضرر بما يجعله الله عز وجل من القوة والقدرة في جسم الإنسان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا فإنك تواصل، قال أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبيان حديث أنس المتقدم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم واصل فواصلوا فنهاهم عن الوصال فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ثم إنه واصل بهم ليوقفهم على يعني شدة ذلك الشيء الذي هم قاصدون له ومقدمون عليه وأنهم لا يتمكنون تمكنه عليه الصلاة والسلام، وواصل بهم البقية التي هي آخر الشهر، ثم رأوا الهلال وجاء العيد وجاء الإفطار، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، يعني لو تأخر يعني أنه لو زاد، ولعله كان 29 يعني لو كان 30 لزادهم أيضا، يعني كالمنكر لهم، يعني هذا العمل الذي عمله ليوقفهم حتى لا يقدموا على مثل هذا العمل الذي نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا بفعله وهو ليس كهيئتهم كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسدس قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذاك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث أهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها حيث سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر وهو الحجر الذي بجوار الكعبة والذي هو جزء من البيت ولكنه أخرج من البيت، وإخراجه كان في زمن قريش حينما بنوا الكعبة وقصرت بهم النفقة فتركوا قطعة منها في هذه الجهة الشمالية والتي يطلق عليها الحجر، و سبب ذلك كما في الحديث أنها قصرت بهم النفقة فلم يتمكنوا من بنائها على قواعد إبراهيم، من بنائها على قواعد إبراهيم، لأن هناك جزء من الكعبة في تلك الجهة لم يبنى على قواعد إبراهيم بل ترك مكشوفا غير مبني، والحجر يحيط به، هذا الجدار المستدير الذي هو حول الكعبة من جهة الشمال يحيط بذلك الجزء الذي هو جزء من الكعبة، وهو ليس كل الحجر من الكعبة وإنما أكثره، وهذا المكان الذي يحيط يشمل الكعبة وغيرها، لكن أكثر ذلك المكان هو من الكعبة، فقال فبين لها عليه الصلاة والسلام أن قريشا قصرت بهم النفقة وأنهم بنوه على هذه الهيئة، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولولا أن، وقالت ما بال الباب مرتفعا؟ قال إن قومك فعلوا هذا ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ثم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا بنيت، لولا أن حديث قومك حديث عهد بالجاهلية وأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت لا لحدث الكعبة. أيوة في آخر لولا قال ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. لولا أن حديث قومك حديث عهد بالجاهلية أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر وألصق الباب في الأرض، أي لفعلته، يعني لهدم الكعبة ولا بناها على قواعد إبراهيم ولا جعل لها بابين، يعني كما جاء مبينا في بعض الروايات الأخرى يجعل لها بابين لاصقين في الأرض، وكذلك أيضا يبنيها على قواعد إبراهيم فيدخل الحجر، ومحل الشاهد منه قوله هنا لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لفعلت كذا وكذا، حديث عهد بالجاهلية لفعلت كذا وكذا، فهو دال على استعمال مثل هذا أو جواز استعمال مثل هذا، يعني أن الذي منعه من أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم ما يخشاه من أن تنكر قلوبهم بكونهم حديث عهد بالجاهلية. وفي زمن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كما سبق أن مر بنا حدثت عائشة بهذا الحديث فبنى الكعبة على قواعد إبراهيم وعلى الهيئة التي جاءت في الحديث. ثم إنه في زمن عبد الملك مروان ولم يدري عن الذي دفعه إلى هذا يعني أعادها على ما كانت عليه واستمرت على ما كانت عليه وعلى تلك الهيئة التي هي عليها، أي بإخراج الحجر أو بإخراج جزء منها وكونه خارج البنيان وهو في داخل الحجر، واستمر حتى الآن. ولهذا إن الطواف لا يصح من داخل الحجر لأنه ليس طوافا بالكعبة كلها، لأن الحجر الطواف من داخل الحجر لا يصح به الطواف، لأن من طاف من داخل الحجر ما يعتبر طافا بالبيت، لأن البيت هو هذا وحده، بل جزء من هذا الفضاء هو يعتبر من الكعبة لكنه ما بني. ولهذا الطواف يجب ويتحتم أن يكون من وراء الحجر، ولو طاف إنسان من داخل الحجر ما صح طوافه، لو طاف إنسان ولو شوطا واحدا من داخل الحجر فإنه لا يصح طوافه لأنه لا يعتبر طافا بالكعبة، لأن الكعبة هي المساحة كلها وليست هذا المبني. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة لقصة الأنصار وما حصل منهم بعد غزوة حنين من كون الرسول أعطى المؤلف قلوبهم وما أعطاهم، فكأنهم وجدوا في أنفسهم فأمرهم أن يجتمعوا في مكان فاجتمعوا وجاء وتحدث فيهم وطيب خواطرهم وبين منزلتهم وبين السبب الذي جعله أعطى هؤلاء الذين أسلموا حديثا وتركهم، وأن السبب في ذلك ما عندهم من قوة الإيمان ومن قوة اليقين، وأن هؤلاء حديث عهد بالإسلام، فأراد أن يثبت الإيمان في قلوبهم وأن يجعلهم يبقون ويستمرون ويستقر الإيمان في قلوبهم، فتألفهم عليه الصلاة والسلام واعتذر لهؤلاء وبين لهم وأعطاهم وبين لهم عظيم منزلتهم، حيث قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولكن هذا لا يتأتى لأنه مهاجر. وكذلك أيضا قوله ولو سلك الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، يعني أن منزلة الأنصار عظيمة وفضلهم عظيم، ولكن هذا لا يعني أنهم أفضل من المهاجرين، هذا يدل على الفضل ولا يدل على الأفضلية، يدل على الفضل ولا يدل على الأفضلية. والمقصود من إيراد الحديث هو استعمال لو واستعمال لولا. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. تابعه أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. أورد بعد هذا حديث عبد الله بن زيد، وبمعنى الحديث المتقدم في بيان فضل الأنصار وعظيم منزلتهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل لو ولولا، وهذا هو وجه إراده هنا. وقد تقدمت هذه الحديث الحديث الذي قبله في مناقب الأنصار في مناقب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وأورده هنا من أجل استعمال لو ولولا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.